الجنون ومن ساحة مسجد مطار المليز نبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة مباركة من آيات الله البينات ويتلو علينا القارئ الشيخ محمود البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة اقرأ وربك الأكرم.